سؤاله الآخر حفظكم الله يقول: ما هي الأعمال التي تعصم المسلم من الوقوع في الفتن؟ المخرج من الفتن التمسك بالكتاب والسنة، واحترام دماء المسلمين، واحترام أموالهم، واحترام أعراضهم، والبعد عن مواضع الشر والشبهات، وإمساك اللسان عن القيل والقال، ولزوم الكتاب والسنة، والبعد عن هذا الشقاق والنزاع. فإنها فتن تدع الحليم حيرانا، فتن تستباح بها المحرمات، تنتهك بها الأعراض، تنهب بها الأموال، يسود فيها الفساد. نسأل الله السلام والعافية. نعم، سؤاله الآخر يقول: بارك الله فيكم، ما حكم الصلاة في المسجد بجماعتين لوجود خلاف بين الجماعة على الإمام، وما هو توجيهكم لبعض الأئمة ليتقوا الله ويخلصوا في أعمالهم؟ يا إخواني، يجب أن يكون بين الإمام وبين جماعتي توافق وارتباط وثيق ومحبة ومودة، فيكون إمام لهم كالموجه لهم، يؤلف بين قلوبهم ويصلح بينهم، ولا يكون مائلا بالهواء مع هذا أو ضد هذا، لا، يكون موقفه من الجماعة موقف واحد، يحب الجميع ويوالي الجميع ويتأدب مع الجميع ويقوي صلته بكل واحد منهم، ولا يسمح لنمام وواش بأن يتدخل بينه وبين جماعته، بل يسعى في الإصلاح استطاعته ويعرض عن ما لا خير فيه. وينبغي أن يجد ويجتهد في المحافظة على وظيفة الإمامة، وألا يدع يتكلمون فيه تخلف ولم يأتي، ولا يجوز أن نسقيم جماعتين في مسجد، هذا خطأ، لأن هذا يخالف مقتضى شرع الجماعة، هو التآلف والمحبة والتود والمودة. أما أن نقسم الجماعة قسمين لأجل النزاع الشخصي، هذا خطأ، وهذا تطوير لهذا الخطأ وتجسيد له. بارك الله فيكم. أنتقل إلى رسالة أخرى بعثها محمود الأنصاري من مكة المكرمة، يقول: سماحة الشيخ عبد العزيز بارك الله فيكم، هل ورد فضل لمن وقع نظره على الكعبة؟ هل له دعوة مستجابة؟ لا أعلم ذلك. شرع لنا الطواف بالبيت، وشرع أن تقول الحجر أسود والسيف اليماني، وسن لنا أيضا الدعاء بين الملتزم بالملتزم بين الركن والباب. أما النظر إلى العبادة ما أحفظ شيء، لا شك أن بنية معظمة عظمها الله جل وعلا وشرفها، لكن ما أحفظ لفظا بأن النظر إليه عبادة، ما أحفظ فيها شيء. نعم، سؤاله الآخر الأخ محمود الأنصاري يقول: وما معنى قول الله عز وجل: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا؟ جعل الله البيت الحرام مثابة يثيبون إليه ويأتونه من قريب بعيد، كما قال إبراهيم بدعائه: فاجعل فئة من الناس تهوي، فاجعل فئة تهوي إليهم. وأمنا أي جعل حرما آمنا لا يسرق به دم، ولا ينفر الصيد، ولا تقل قطرته، ولا يضع شوكه، ولا ينفر صيده، كل ذلك احتراما له. فهو بلد يأمن فيه الطير في الهواء والسبع في الأرض والإنسان، كل آمن، ومن دخله كان آمنا. بارك الله فيكم وأثابكم الله. انتقل إلى أيضا أسئلة من متصل أو مرسل، أبو زايد من الخرج، أبو زايد التميمي يقول: ما حكم المرور أمام المصلي، وما هي حدود سترة المصلي؟ حكم المرور بين المصلي وسترته حرام. يقول صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يدي المصلي. هذا نص، وقال: إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يمر بين يديه فليدفعه، فإن أبى فليقاتله، فإنما هو شيطان. فلا بد للمصلي أن يضع ستر إذا كان يصلي وحده، أما إذا كان وراء الإمام فسترة الإمام سترة لمن خلفه، لكن يصلى وحده فليضع سترة، كما قال صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس، الحديث، وقال: إذا صلى أحدهم يصلي يا سترة وليدنو منها، فيضع السترة ويكون بينه وبين ذات أذرع، ما فمن مر وراء الأذرع الثلاثة فلا شيء عليه، ومن مر بينه وبين سترته فيجب أن يمنعه على قد استطاعته. أحسن الله إليكم. سؤاله الأخير يقول: أنا أشتري وأبيع بالتقسيط بعد الاتفاق على السلعة والأقساط، ولكنني أتملك السلعة أولا، فهل هناك ضير في ذلك؟ ولا بد أن تملك السلعة، لا توقع عقد تقسيط إلا وقد ملكت السلعة. بيعك وإبرامك العقد على شيء لم تملك يصح. مستمعين الكرام، نحن معكم في برنامج نور على الدرب مع ضيف البرنامج سماحة الشيخ عبد العزيز آل الشيخ. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ، هذا أحد المقيمين في المملكة أحمد عبد القوي من اليمن يقول: والدتي في بلدي اليمن ولم تحج، وذلك بسبب عجزها البدني والمادي، هل أحج عنها وأنا مقيم في جدة؟ إذا تعذر الحج عليها لضعف بدنها وأنت قادم بمالك لا تستطيع أن توفر لها شيئا من ما يحتج به، وإنما هي عاجزة بنفسها، فجزاك الله خيرا عن حجك عنها. سؤاله الآخر يقول: هل وضع الحنة للرجال فيه تشبه بالنساء؟ إذا وضع في اليدين على أساس نعم، أما إذا وضع لأجل الجراح في اليد أو لأجل المساعدة في العمل فلا مانع منه. بارك الله فيكم. يقول: هل تجوز قراءة القرآن من القرآن بالنسبة للإمام أثناء الصلاة المفروضة؟ الله جل وعلا يقول: فاقرأوا ما تيسر منه، ففي الفريضة لو قرأ ما يحفظه عن ظهر قلب كان أولى، وإن تعذر جاز، لكن في الفريضة يختار السورة المناسبة التي يحفظها ويجزئه مع الفاتحة ما يسر الله، يجزئه مع لأن أصله بفاتحة، فإذا أتى بفاتحة فيأتي بما يسر الله من السورة ولو قصيرة أولى من أن يقرأ في المصحف. بارك الله فيكم سماحة الشيخ عبد العزيز. انتقل إلى سائل آخر، أبو محمد من الرياض يقول: من ابتلي بمرض الحسد حيث أنه يحسد الناس على ما رزقهم الله، كيف يتخلص من ذلك؟ يتخلص بأن يعود إلى نفسه ويذكر نفسه بأن الله جل وعلا حكيم عليم، يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، وأن هذا التقسيم لحكمة الرب جل وعلا وعدله ورحمته وعلمه، فيرضى بذلك ويطمئن قلبه ويعالج الحسد بتركه والإعراض عنه وعدم الاسترسال معه. يقول: وهل العين من الحسد؟ قد يكون نعم، إذا حسده بقلبه ظهر تكيف الحسد في عينه فأصاب المحسود، نسأل الله السلامة والعافية. أحمد بكار من المدينة المنورة، طالب في الجامعة الإسلامية، يقول: ما موقف المسلم من بعض الفتاوى الشاذة؟ عدم نشرها وعدم الاهتمام بها، لأن الشيء الشاذ الذي وقع على خلاف الحق لا اعتبار له، لأن الواجب على اتباع كتاب الله واتباع سنة نبينا صلى الله عليه وسلم على وفق ما سلف هذه الأمة، فالشاذة التي تخالف الحق لا اعتبار لها. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: يوشك أن تقع عليكم حجارة من السماء، أقول قال رسول الله، وتقولون قال أبو بكر وعمر. ويقول الإمام أحمد: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى قول سفيان، والله يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أتدري ما بدأ الشرك؟ لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ في أهلك. أحسن الله إليكم. أحمد السيد من المدينة المنورة على ساكنها محمد صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة وأتم التسليم، يقول: تراودني وساوس في أمور الدين وخاصة في العقيدة، فكيف أتخلص منها؟ بالإعراض عنها والإكرام بذكر الله والتعوذ من عدو الله، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. سؤاله الآخر يقول: ما هي كفارة الحلف المتكرر؟ الكفارة الحلف كما قال الله: فكفارته إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فخير الله من الثلاثة: الإطعام، الكسوة، العتق. ثم إذا تعدد الثلاثة أشياء فقال الله: فمن لم يجد فصيام 3 أيام.